لدي حساب في البنك كأمانة بالدولار الأمريكي، هل يجوز لي أن أبيعها بالريال لمدة 6 شهور أو 6 أشهر بسعر يزيد عن سعرها الحالي؟ ليس لك أن تبيع عملة بعملة إلا إذا بعت لا دولار ولا غيره. العمل دنانير ودراهم أو دولارات أو غير ذلك أو جنيهات لا تبيعها إلا إذا بعت. إذا كان لك دولارات لا تبيعها إلا إذا بعت، سواء كان بالدراهم السعودية أو دينارات من أخرى أو دين استرليني أو مصري أو غير ذلك، لا تبيع إلا إذا بعت ولا يباع منها غير بنادم. انتهى الرشيد الصور هذه قامت مقامها فلا تباع إلا إذا بعت.